في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الانتقال إلى المدينة، وأن يهاجر المسلم من بلده إلى المدينة دار الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعرف الأحكام. ولهذا إذا عرفوا كان يعيدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم مبلغين ومبشرين ومنذرين. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث لما جلس عنده قال: وكنا شبابا أو شبابة 20 يوما وكان رقيقا، ثم أمرنا أن نرجع إلى بلادنا ندعو قومنا، أو كما سيأتي الإشارة إلى هذا. فكان هذا وصل الهجرة، ولكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فإذا هذا الحكم باقي كذلك، إذا كان كفار أسلموا ثم انتقلوا مهاجرين إلى ديار الإسلام وحضرت الصلاة، وكان أحدهم أقدم هجرة بعد استوائهم فيما تقدم من القراءة والعلم بالسنة، فإنه يقدم أقدمهم هجرة، وهو من هاجر أولا إلى بلاد الإسلام قبل صاحبه. فإذا هذه باقية إلى يوم القيامة، فالحكم إذن باق إلى يوم القيامة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، إذا استووا في هذه الأمور الثلاثة القراءة ثم السنة ثم الهجرة فأقدمهم فأكبرهم سنا، يعني أقدمهم سنا يعني أكبرهم سنا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كبر كبر، ويقال: لأمكما أكبركما، قال: ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث. وسيأتي قال: وكنا متقاربين في القراءة، قال: وكنا متقاربين في القراءة، ولهذا قال أكبركما لأنهما استوى في الصفات السابقة، وفي الهجرة هذا الاستواء لأنهما أتى وفدين في هجرة واحدة. ولا يوم أن الرجل الرجل في سلطانه، السلطان المراد به النفوذ، يعني إذا كنت مع صاحبك أو كانت جماعة مع واحد هو صاحب النفوذ وصاحب الكلمة في هذه القرية أو في هذه البلدة أو في هذه البيئة أو المجتمع أو المدينة، فإنه لا يتقدمون عليه. هذا فيما يبدو كأنه منقطع عما سبق، ليس الترتيب، إنما هذا أمر آخر. لا يؤم أن الرجل رجل في سلطانه، يعني في منطقة هو الكبير فيها، في منطقة هو الكبير فيها، بحيث إنه مثلا لأن هذا أو أيضا قد، وهذا أيضا من أدب الإسلام، من أدب الإسلام، والإسلام في هذا دقيق ويؤدب أهله في أن يراعوا مشاعر الآخرين، وبخاصة فيما يتعلق بالآداب الاجتماعية. فإنه كبير القوم ينبغي أن ينظر إليه على أنه كبير، حتى ولو كنت أكبر منه منزلة، لكن ينبغي أن تعطيه منزلته عند قومه، لأن تحقيره عند قومه إما أن يورث في نفوسهم حزازة، وإما أنه يدعو إلى الافتيات عليه فيما بعد واحتقاره، وقد يكون هذا يعني موقعا الحرج في نفسه، وهذا معروف ومجرب. فحينما تقدم على قرية وتقدم على قبيلة وفيهم شيخهم أو فيهم عمدتهم أو فيهم صاحبهم، فإنك لا تتقدم عليه، وإنما عليك أن تشعرهم بأنه فعلا هو كبيرهم وأنه مقدمهم، وأن تعطيه منزلة، فإنهم هم يفرحون بهذا. وهذا يدلك على أدب الإسلام الرفيع ودقته في هذه الأمور. فإن احترام صاحبهم احترام لهم، كما أن تحقيره تحقير لهم. وأيضا إذا كان هناك مثلا منازعات قد يكون هذا يؤدي إلى تغذيتها وإلى استفحالها، بينما إذا أنزلت الناس منازلهم وأعطيت صاحب القوم منزلته فإن هذا يدعو إلى الوئام ويدعو إلى ائتلاف القلوب. ولهذا قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال في الأخير إلا بإذنه، وسيأتي الكلام على هذا مفصلا أيضا. لكن ينبغي ملاحظة أدب الإسلام في هذا، حتى ولو الإنسان ولو كان الإنسان طالب علم أو كان صاحب حق في الإمامة أو من حق الناس في الإمامة، لكن عليه ألا يتقدم. بل سيأتي أن بعض العلم يمنع حتى ولو قدمه، ولو أذن له فلا يتقدم، ولو أذن له لا يتقدم، لأن صاحب السلطان مهما كان طبيعة النفس البشرية ضعيفة يحب هو أن يتقدم ولو رغب في تقديمك، يحب أن يتقدم. بل أحيانا قد يعني، وهذا يعني قد يكون من المعالجات البشرية المقبولة، يحب أن يقول صلى خلف فلان، وهذا له ذلك لأنه هو يعني صاحب الحق وصاحب الأصل في هذا. فينبغي الإنسان أن يتخلق بآداب الإسلام وأن يكون دقيقا في هذا في جميع شؤونه، وليس في إمامة الصلاة فقط. عند صاحب البيت تقدمه عند أهله وتحترمه وتتأدب معه ولا تطل لسانك عليه، لأن أهله لا يريدون هذا، مهما كنت صاحب جاه أو منزلة أو حتى كنت صاحب فضل عليهم، فإن تحقير الناس أو تحقير من له منزلة هذا يحز في النفوس، في نفس المحقر وفي نفس أهله. بينما لو كرمته وأعطيته منزلته استجلبت القلوب وأحبتك النفوس. فينبغي ملاحظة هذا، فالإسلام في هذا دقيق وأدبه في هذا رفيع جدا، وبخاصة في عموم الآداب الاجتماعية، سواء في الاستئذان، في إعطاء الناس منازلهم وحقوقهم ونحو ذلك. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته، أو ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. المراد بالتكريمة هنا محل الكرامة، ويشمل هنا الفراش، ويشمل صدر المجلس، ويشمل جميع مواطن الكرامة في البيت. فأنت إذا كنت ضيفا لا تسعى أن تتصدر المجلس، ولا تسعى إلى أن تكون في المكان الأفضل أو المكان الأرفع أو المكان الأحسن أو الفراش الوثير أو الصدر المجلس ونحو ذلك، لا، إنما كن مؤدبا وخلوقا حيث يضعك صاحب البيت، لأنه أدرى بما فيه. وقد تضع نفسك ثم يأتي من هو أكبر منك فتكون محرجا، هو يعلم من سيأتي، وقد يكون في ذهن ترتيب معين للناس، وقد يكون هناك أغراض آنية هو مرتبها، فهو أدرى، وهذا سلطانه وبيته. ولهذا قال ولا يقعد في بيته على تكريمته. التكريمة غالبا يطلق، قالوا أنه يراد الفراش، لكن الذي يبدو أنه أعم من هذا. جميع مواطن التكريم في البيت لا تتعمدها أنت، ولا تتقصد أن تقصدها وتجلس فيها كصدر المجلس أو وسط المجلس أو المكان الوثير، وإنما أترك هذا لصاحب البيت حيث أجلسك تجلس، فإن هذا من الأدب وهذا من حقه، وأنت لا تنتفع إلا بقدر ما ينفعك، ولا يباح لك إلا ما أباحه لك صاحب الحق وصاحب الملك وصاحب البيت. فقال ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني حيث يأذن وحيث يجلسك. وفي لفظ لا يؤمن الرجل رجل في أهله ولا سلطانه، يعني في أهله بمعنى في بيته أو في خاصته أو في قومه، فيشمل السلطان الأعظم والإمامة العظمى، ويدخل في ذلك نواب الإمام كالوالي والحاكم ونحو ذلك، وأهله بما هو دون ذلك كقومه وعشيرته وقبيلته وأهل بيته. وفي لفظ سلما بدل سنة، يعني كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، في لفظ فأقدمهم سلما يعني أقدمهم إسلاما، فإذا استووا في الهجرة فيقدم من كان أسبق في الإسلام في الدخول في الإسلام. ومعلوم فيما يتعلق بالهجرة والإسلام، لأن المتقدم هجرة والمتقدم إسلاما يكون أكمل وأعرف عموم، وفي الأغلب أنه أعرف في أمور الأحكام وفي أمور الإسلام، فمن هنا كان هو أكمل وأجدر وأحق بالإمامة بعد أن استووا في الأمور الأخرى. وفي رواية سعد بن منصور لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه كما سبق، ولا يقعد في بيته على تكريمته في بيته إلا بإذنه، على معنى أنها مفصل في قوله إلا بإذنه، جعلها بعد سلطانه وبعد بيته، بينما في الرواية الأولى مجملة كلها وجعلها في الأخير إلا بإذنه. وهذه فائدة كما تعلمون فيما يتعلق بأصول الفقه، لأن في اللفظ الأول لا يؤم أن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. المستثنى هل هو يعود على كل ما سبق أو يعود على أقرب مذكور؟ في الرواية الأولى ولا يؤم أن الرجل في سلطانه، هذا حكم، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه هذا حكم آخر. فهل إلا بإذنه منسحبة على صاحب البيت وعلى صاحب السلطان، أو هي مقصورة فقط على صاحب البيت فقط؟ هذه مسألة خلافية كبيرة في أصول الفقه، وإن شاء الله في دروسنا في أصول الفقه سنتكلم عليها. يظهر الخلاف مثلا في قوله تعالى حتى تتبين المسألة ويتبين كيف فائدة الرواية، رواية سعيد بن منصور. سعيد بن منصور قال في سلطانه إلا بإذنه وفي بيته إلا بإذنه، فكرر اللفظين فدل على أن المراد الاثنين، بينما في الرواية الأولى إلا بإذنه فقط، وهل يقتصر فيه على من كان في بيته فقط؟ فائدة الخلاف تظهر في قوله تعالى في الكلام على حكم القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون إلا الذي الآية والذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. هل الاستثناء مقصور على الفسق فقط ويبقى أنه لا تقبل لهم شهادة أبدا، أو أنه إذا تابوا قبلت شهادتهم وانسحب عليها كل الأمور؟ هذا محل خلاف. ففيما أحفظ أن أبا حنيفة رحمه الله يقول لا، إن من من من من من من قذف لا تقبل شهادته أبدا، وإنها مجرد التوبة تنفع عن الفسق فقط، لكن الشهادة لا تقبل. قصر الاستثناء على الأقرب كذلك هنا. فإذا الرواية الثانية تفيد ما لا تفيده الرواية الأولى، ومن هنا يحرص العلماء على رحمهم الله على ذكر الروايات، لأنهم يبنون عليها أحكاما ويبنون عليها قواعد وأصولا. فقال لا يوم الرجل يصطى إلا بإذنه ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. ونستكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول سؤال عن كيفية وضع السبابة في التشهد الأول والأخير. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو السنة عند التشهد أن الإنسان يعقد الخنصر، هذا هو الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام والوسطى على حلقة ويحرك هكذا، هذا هو طريقة التشهد، يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويضعها هكذا، هذا هو طريقة التشهد في الأول وفي الأخير، في التشهد الأول وفي الأخير. إذا وجد قارئ ولكنه في الفقه ضعيف جدا، حتى في بعض الأحيان في بعض أمور الصلاة تخفى عليه مثل دعاء الاستفتاح، وفي من وافقه منه؟ لا، إذا كانت صلاته تصح بنفسه، على معنى أنه، لأن أحيانا ترى موضوع الصلاة كثير من الناس يأخذها بالتلقي، لأن وإلا الحمد المسلمون في محافظتهم على الصلاة يعلمون أبنائهم صغار فيأخذها بالتلقي، يعني قد لا يدرك أن هذا ركن وهذا واجب وهذا سنة وهذا، وإنما يأتي بها، يأتي بها على يأتي كاملة، وهذا هو المطلوب. ليس لازما عليه أن يدرك أن هذا ركن وهذا واجب، ليس لازما، وإن كان قد يتوقف على هذا فيما يتعلق بسجود السهو ونحوه، لكن مهما كان التقسيم الأركان وواجبات وشروط هذه اجتهادات علمية، ولهذا سبق معنا الإشارة إلى الخلاف الكبير في هل هذا ركن أو واجب، وهل هذا واجب أو سنة، فيما يتعلق بالطمأنينة، وفيما يتعلق بالجزء في السجدتين، وفيما يتعلق بمقدار الطمأنينة، تفريج الأصابع، رفع اليدين، وضع على السرة، على الصدر، الإسدال إلى آخر، كل قضايا هذه، مقدار القيام، قراءة الفاتحة، كل ما اعتبر بعض العلماء ركنا بعضهم نازعهم فيه. فالمهم أن يأتي بالصلاة على هيئتها، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكثير من المسلمين يأتي بالصلاة على وجهها من حيث القيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيحات، منها ما هو سنة ومنها ما هو واجب ومنها ركن، لكنه يأتي بها. فإذا كان على هذا القدر وكان محسنا للقراءة فإنه حق بالتقديم، أما إذا كان يأتي بخلل قد يبطلها فهذا لا، إذا كان خلله في الصلاة يبطلها فإنه قد تكون صلاته بنفسه لا تصح فتصح بغيره، وإن كان يعني قد يعذر لجهله أحيانا في بعض لأنه نشأ هكذا ونحو ذلك، لكن الكلام في الإمامة هذا الذي يمكن أن يقال في هذا. إذا طلب الإمامة ولكن ليس مقصوده الأجر، يعني الأجرة، وإنما يريد الأجر من الله عز وجل، ثم بعد ذلك له يصلي العلم، هل عليه إثم؟ على كل حال كما قلنا طلبها على ما قرر العلم أنه لا شيء فيه، لكنه إذا جاءه مال من غير تطلع ولا استشراف فليأخذ، وما يسمى العلماء الرزق من بيت المال، أو أن أهل الحي أعطوه مثلا، اتفقوا على أن يعطوه مبلغ معين سواء كان شهري أو سنوي أو أسبوعي، لكنه لم يشترط فله أن يأخذ هذا أيضا، أما إذا شرطهم فلا، أن يشرطهم لا أصلي بكم إلا بكذا هذا لا يصلى خلفه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.